بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في المسائل المتعلقة بالآيات المختصة بقصص النبيين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين في سورة الحجر. وصلنا إلى المسألة 34. قال رحمه الله تعالى: كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته، أي في قوله جل وعلا: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. ونقلت كلاما لابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. وهذا فيه إظهار لشرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته العلية العظيمة. وحول هذا المعنى للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في كتابه التبيان في أقسام القرآن. قال رحمه الله تعالى: أكثر المفسرين من السلف والخلف، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاعا، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره. قال: ولم يوافق الزمخشري على ذلك، فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط، وأنه من قول الملائكة، فقال: وهو على إرادة القول، أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك، أي وحياتك. قال: وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره، والعمر واحد إلا أن والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح العمر لإثبات الأخف لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم. وأيضا فإن العمر حياة مخصوصة، فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم. ولا ريب أن عمره صلى الله عليه وسلم وحياته من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يقسم به، والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام متين عظيم في تقرير مدلول هذه الآية الكريمة، والتي فيها قسم الله جل وعلا بحياة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة 35، تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، التأمل في سكر الشهوة. والسكر سكران: سكر شهوة وسكر مدامة وهي الخمر. وسكر الشهوة يعمي صاحبه ويذهب بفكره ويجني على أخلاقه وأعماله وتصرفاته، شأنه كشأن سكر الخمر سواء في إضراره بعقل وفكر وتصرفات صاحبه. 36، الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة عليها. الجمع بين قلبها، أي ديار سدوم التي كان فيها قوم لوط، وبين إمطارها بحجارة من سجيل. قال رحمه الله تعالى: 37، معرفة تنبيه الله على هذه الآية، معرفة تنبيه الله تبارك وتعالى على هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ففي هذا تنبيه الله تبارك وتعالى على هذه الآية وعظم شأنها. قال رحمه الله: تخصيص المتوسمين، أي بالانتفاع بهذه الآية وغيرها من آيات الله تبارك وتعالى، فالذي ينتفع هو المتوسم، والمراد به المتبصر والمتفكر والمتأمل والمتعظ والمعتبر. أما من سوى ذلك فإنه يمر بالآية فلا ينتفع، ويشاهدها فلا يستفيد. التاسعة والثلاثون: توضيح الآية بكونها على الطريق، في قوله عز وجل: وإنها لبسبيل، والسبيل هو الطريق. فتوضيح الآية أي جعلها واضحة وظاهرة لمن أراد أن يعتبر، لأنها في طريق السائرين يمرون عليها في سيرهم. والأربعون: إقامتها، في قوله: وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم إقامتها أي جعلها معلما ظاهرا بينا بارزا. الحادية والأربعون: تخصيص المؤمنين بالآية، تخصيص المؤمنين بالآية، إن في ذلك لآية للمؤمنين، بمعنى أن المؤمن هو الذي ينتفع، هي آية للجميع، لكن تخصيص المؤمن بها باعتبار الانتفاع، تخصيص المؤمن بها باعتبار الانتفاع، وإلا هي آية للجميع، ولكن لا ينتفع منها ولا يستفيد إلا المؤمن، ولهذا خص بها المؤمن دون من سواه. الثالثة والأربعون، الثانية والأربعون والثالثة والأربعون في نسختنا تقديم لأحدهما على الآخر، الأصوب أن يقدم الثالثة والأربعون على الثانية والأربعون، بحيث تكون الثانية والأربعون الآية في أصحاب الأيكة، الآية في أصحاب الأيكة، والفائدة التي تليها توضيح الآية بكونها على الطريق الواضح. والله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأيكة، قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، وإنهما لبإمام مبين. فهذا قول الشيخ رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالآية التي هي تتعلق بأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام وسلامه، في قوله جل وعلا: وإنهما لبإمام مبين. والضمير المثنى هنا يعود على قوم شعيب وعلى قوم لوط في القصة التي قبل هذه القصة. وقوم شعيب جاءوا بعد قوم لوط، قوم شعيب جاءوا بعد قوم لوط في الزمان، جاءوا بعد قوم لوط في الزمان، وما قوم لوط منكم ببعيد، يقول الله سبحانه وتعالى لقوم شعيب. هذا مما يدل أنهم جاءوا بعدهم، وأنهم أيضا في وقت قريب من وقتهم، فهم بعدهم في الزمان، وأيضا هم مسامتين لهم في المكان كما ذكر ذلكم أهل العلم، مسامتين لهم في المكان. فمن يمر بالآية الأولى التي مرت معنا تتعلق بقوم لوط يمر في الطريق نفسه بالآية التي تتعلق بقوم شعيب، ولهذا جمع بينهما في الضمير وإنهما، أي الآية التي على إثر هلاك قوم لوط والآية التي على إثر هلاك قوم شعيب، كلا الآيتين بإمام مبين، أي طريق ظاهر واضح بين. الرابعة والأربعون ذكر السبب وأنه ظلمهم، ذكر السبب أي في هلاك قوم شعيب وأنه ظلمهم كما قال الله عز وجل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أي أن هذا هو السبب في هلاكهم وهو كونهم ظالمين. الخامسة والأربعون ذنب أصحاب الحجر، وأصحاب الحجر هم قوم صالح، ثمود قوم صالح عليه صلوات الله وسلامه، وذنبهم الأساس كفرهم بالله وتكذيبهم بالنبيين، ثم لما طالبوا بالآية وحددوا أيضا نوعها وموضعها أخرج الله سبحانه وتعالى لهم الآية وهي الناقة وخرجت من الصخرة وهم ينظرون وكانت ناقة حاملا وأنجبت وكانت تشرب من الماء ويحلبون من ضرعها لبنا، فكانت آية عظيمة ظاهرة بينة، فعقروا الناقة، وعقر الناقة كان عن تمالؤ وتواطؤ من الجميع، ولهذا أضيف إليهم جميعا، وإن كان الذي باشر العقر واحد منهم، الذي باشر العقر عقر الناقة واحد منهم، لكن الجميع تمالؤوا وتواطؤوا على ذلك فأضيف إليهم جميعا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة التي أهلكتهم هلاك نفس واحدة بعد أن أمهلهم نبي الله 3 أيام يتمتعون فيها في ديارهم، ثم في صبيحة اليوم الرابع أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة. السادسة والأربعون أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، أن من كذب رسولا أي واحدا فقد كذب الرسل، وذلك لأن دعوة الرسل واحدة كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوة الرسل دعوة واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله، وكلهم دعاة إلى الإيمان بالله، وكلهم دعاة إلى الإيمان بأصول الإيمان، كلهم دعاة إلى أصول واحدة ثابتة لا اختلاف بين نبي وآخر في شيء منها، فالكفر برسول واحد كفر بالجميع. والشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذه الفائدة من قول الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيهم صالح، فعد تكذيبهم لنبيهم صالح تكذيبا لجميع النبيين، لأن الكفر بنبي واحد كفر بالجميع. السابعة والأربعون ذكر إنعامه عليهم بالآيات، أي أن الله سبحانه وتعالى من على ثمود قوم صالح بآيات عظيمة، ومن عليهم بمنن جليلة من قوة الأجسام، وأيضا نحت الجبال بيوتا، وأيضا ما من الله عليهم بأرض خصبة جيدة للزراعة كان فيها أنواع الزروع وصنوف الثمار، أيضا ما من الله به عليهم من أنواع المواشي، فمن الله عز وجل عليهم بمنن عظيمة تستوجب شكر المنعم، إلا أنهم قابلوا ذلك بالكفر بالله سبحانه وتعالى. الثامنة والأربعون ذكر ما عاملوها به من الإعراض، ما عاملوها أي النعم بالإعراض أي عن شكر المنعم، بالإعراض أي عن شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي يسر وسخر وتفضل ومن عليهم بتلك النعم المتنوعات، إلا أنهم قابلوا ذلك بالإعراض عن شكر المنعم وبالبطر والأشر والكبر والعدوان وغير ذلك من الذنوب التي اقترفوها وارتكبوها فاستحقوا عقوبة الله سبحانه وتعالى. التاسعة ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الجبال بيوتا، أي أن الله عز وجل أعطاهم بسطة في الأجسام وقوة فيها، وكان من قوة أجسامهم وشدتهم نحتوا الجبال بيوتا، نحتوا الجبال بيوتا، وكان نحتهم للجبال كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين لم يكن عن حاجة للسكنة، لم يكن عن حاجة للسكنة، وإنما نوع من المفاخرة والعجب بأجسامهم وقوتهم وقدرتهم والتعالي والكبر ونحو ذلك من المعاني، فلم يكن عن حاجة منهم إلى تلك الجبال، لأن أرضهم أرض سهلة وصالحة للبناء، وبنوا فيها أيضا القصور، لكنهم نحتوا الجبال بيوتا وزخرفوها ونمقوها وحسنوها وجملوها للتفاخر والبطر والأشر، لا لحاجة منهم إلى سكناها. أمنهم الخمسون، أمنهم أي من العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، مع هذا الصدود والكفر والإعراض هم في الوقت نفسه آمنون من مكر الله، ولهذا كانوا يستعجلون العقوبة ويقولون لنبيهم صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فكانوا على كفر وصدود وإعراض وفي الوقت نفسه في أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. الحادية والخمسون، ذكر عقوبتهم، وهي أخذ الصيحة صباحا، ذكر عقوبتهم وهي أخذ الصيحة صباحا، كما قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قبلها قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الثانية والخمسون، وهي آخر هذه المسائل، ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغنى عنهم وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها، وهذه فائدة ثمينة جدا، يعني أن القوم قد حصلوا أموالا كثيرة ومساكن متنوعة في الجبال، نحتوا بيوتا وبنوا في السهول قصورا، وأيضا كان عندهم من أنواع الماشية وأنواع الزروع والثمار، عندهم كسب متنوع، لما جاءت العقوبة ما أغنى عنهم كسبهم، ما أغنى عنهم كسبهم ولم يفدهم شيئا، بخلاف صاحب العمل الصالح فإن عمله الصالح ينفعه بإذن الله، عمله الصالح ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الآية 79، قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعد الآيات. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. فيها التنبيه على تنزيهه عن مضاد الحكمة الثانية كونه ما خلق ذلك إلا بالحق ففيه إثبات الحكمة. الثالثة أن من الحكمة في ذلك الإيمان به وتوحيده. الرابعة الإيمان بإتيان الساعة. الخامسة أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم. السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم فيه تعزية أيضا. السابعة أن فيه الوعيد للظالم. الثامنة المنة بإيتاء السبع المثاني والقرآن العظيم وفيه التعزية عما أصابه به وعما صرف عنه. التاسعة نهيه عن مد العين إلى دنياهم. العاشرة كون ذلك من نتائج ذلك الإيتاء. الحادية عشرة نهيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ. الثانية عشر أمره بخفض الجناح لمن آمن ولو كان عندهم حقيرا. الثالثة عشر قوله لهم إني أنا النذير المبين وما في هذه الكلمة من التأكيد. الرابعة عشرة ذكر آياته في انتقامه منهم. الخامسة عشرة رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك. السادسة عشرة وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم في الباطل. السابعة عشرة وصفهم القرآن بهذه الصفة ففيه شدة الجراءة وفيه وضوح ضلالهم. الثامنة عشرة الإقسام على هذا الأمر العظيم. التاسعة عشرة معرفة أن لا إله إلا الله عمل. العشرون أن ذلك شرع للكل. في المسائل التي سبقت السادسة عشرة كأن سبق النظر فتجاوزتها كما أشار إلى ذلك أحد الطلاب. السادسة عشرة لم يعرفهم لوط أول مرة، هل علقت عليها أو تجاوزتها؟ متفقين أنني تجاوزتها أو بينكم خلاف؟ السادسة عشرة لم يعرفهم لوط أول مرة، أي لم يعرف الملائكة، لم يعرفهم أول مرة، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قوله إن منكم إنكم قوم منكرون، من قوله إنكم قوم منكرون، فهذا يدل على أنه لم يعرفهم أول مرة ولم يعرفهم إلا بعد أن أخبروه أنهم رسل الله وأنهم جاءوا بالعقوبة لهؤلاء القوم الكافرين المكذبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الآية التاسعة والسبعين وسبع آيات بعدها، قال فيها أي هذه الآيات التنبيه على تنزيهه عن مضاد الحكمة. التنبيه على تنزيهه أي تنزيه الله، والتنزيه والتقديس والتبرئة، عن مضاد الحكمة، عن أي عن ما يضاد الحكمة، عن ما يضاد الحكمة، حكمة الله عز وجل. والله عز وجل خلق السماوات والأرض والناس لحكمة، لم يخلق هذا الخلق باطلا ولا أوجدهم عبثا، تعالى وتنزه عن ذلك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس. وقال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هذا كله ينزه الله عنه، فالله عز وجل خلق المخلوقات بالحق وللحق جل وعلا، لم يخلقها عبثا ولا لهوا ولا لعبا ولا باطلا ولا سدى، تنزه الله وتقدس عن ذلك كله. فإذا هذا السياق فيه تنزيه الله عن مضاد الحكمة، أي في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهذا فيه أن خلق هذه المخلوقات لم يكن عبثا ولا لهوا ولا باطلا، بل الله جل وعلا منزه عن ذلك. الثانية كونه ما خلق ذلك إلا بالحق، ففيه إثبات الحكمة، ففيه إثبات الحكمة، ما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهذا فيه إثبات الحكمة أن السماوات والأرض خلقت بالحق، أي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها وسخرها ليعبد وحده ويفرد بالعبادة دون سواه، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المخلوقات العظيمة والآيات الكبيرة خلقت لحكمة، وهي أن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يخلص له الدين وألا يتخذ معه الشركاء والأنداد. الثالثة أن من الحكمة في ذلك الإيمان به وتوحيده، أن من الحكمة في ذلك الإيمان به وتوحيده، من الحكمة في خلق السماوات والأرض وتسخيرهما للناس وسخر لهم ما بين السماوات والأرض، هذا للإيمان به وتوحيده وتعظيمه والقيام بحقه سبحانه وتعالى. الرابعة الإيمان بإتيان الساعة، وإن الساعة لآتية، وإن الساعة لآتية، فهذا فيه الإيمان بالساعة، والساعة هي ساعة القيام لرب العالمين وبعث الناس ومفارقتهم أيضا لهذه الحياة الدنيا وانتقالهم للدار الآخرة. والساعة الكبرى هي قيام الساعة الذي يكون بالنفخ في الصور فيهلك كل من على وجه الأرض بذلك النفخ، ومن مات قبل ذلك فقد قامت قيامته، من مات قبل ذلك فقد قامت قيامته وجاءت ساعته. والقبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة، فإذا غادر العبد هذه الحياة الدنيا بدأ بأمور اليوم الآخر من نعيم أو عذاب، وذلك يكون في القبر، إذ القبر أول منازل الآخرة. فالساعة آتية، ساعة كل إنسان آتية، وأيضا الساعة الكبرى التي هي هلاك الجميع آتية، فهذا أمر حق لا ريب فيه. الخامسة أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم، أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم، فالمظلوم إذا تذكر أن ثمة جزاء وحساب وعقاب وأن هناك ساعة يقوم فيها الناس لرب العالمين ويقتص للمظلوم من ظالمه وترد المظالم وتؤدى الحقوق، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، فالمظلوم يتسلى بذلك ويعزيه في ظلامته ومظلمته أن هناك ساعة ترد. ولهذا تجد بعض المظلومين يقول ما ضاع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، ما ضاع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، ويسلو وينتظر حقه الذي ضاع في الدنيا أن يأخذه تاما وافيا يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فالمظالم تؤدى في ذلك اليوم. ولهذا جاء في الحديث القدسي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الله العباد حفاة عراة بهما فيقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال عليه الصلاة والسلام حتى اللطمة، قال حتى اللطمة، بل إن ذلك يشمل بهائم الأنعام، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر إتيان الساعة فيه تعزية للمظلوم وتسلية له، وأن ما ضاع في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. الخامسة أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم، أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم. نعم. السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم فيه تعزية أيضا، فيه تعزية أيضا. ذكر المظلوم أن الله عليم ومطلع ولا تخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هذا أيضا مما يسل المظلوم، وأن الله مطلع على هذا الظالم وأحصى عليه عمله وسيجازيه يوم القيامة ويرد له حقه ومظلمته. ورد المظالم في ذلك اليوم ليس بالأموال ولا بالدراهم ولا بالدنانير، لأن الناس يأتون كما جاء في الحديث المتقدم بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله، وما بهما يا رسول الله، قال أي ليس معهم من متاع الدنيا شيء، لا مال ولا تجارة ولا ماشية ولا أي شيء من متاع الدنيا. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات، قال بالحسنات والسيئات، رد المظالم بالحسنات والسيئات. فإذا ظلم الإنسان في ماله أو في عرضه أو غير ذلك من أنواع المظالم يكون بهذه المظلمة اكتسب من حسنات ظالمه، كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، أي رد المظالم والقصاص يكون بالحسنات والسيئات. فالذي يظلم الإنسان في عرضه مثلا بغيبة أو بسخرية أو استهزاء أو سب أو غير ذلك، أو في ماله أو في دمه أو غير ذلك من أنواع المظالم، كأنما أهداه حسنة أو حسنات من حسناته. ولهذا ينقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل له إن فلانا قد اغتابك، قال هذه حسنة ما حسبت لها حسابا، قال هذه حسنة ما حسبت لها حسابا، وأيضا لا يدخلها، يقول لا رياء ولا سمعة، قال ولا يدخلها لا رياء ولا سمعة، العمل الذي تقوم به الصلاة أو الصيام أو مثلا الصدقة هذه الأعمال قد يدخلها شيء، أما هذه جاءت هكذا ولا رياء ولا سمعة ولا له كلمة بهذا المعنى، لعل أحد الإخوة أيضا يستخرجها بنصها من كتب الآثار. السابعة أن فيه الوعيد للظالم، أن فيه الوعيد للظالم، أي كما أن فيه تسلية للمظلوم وتعزية، فإن فيه وعيد للظالم، وأن أن يرتدع عن ظلمه، أن يرتدع عن ظلمه، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، وأنه سيقتص للمظلوم منه بالحسنات والسيئات، فهذا فيه ردع ووعيد للظالم. الثامنة المنة، أي منة الله سبحانه وتعالى بإيتاء السبع المثاني والقرآن العظيم، وفيه التعزية عما أصابه به وعما صرفه عنه. السبع المثاني أصح ما قيل فيها أنها الفاتحة، والسبع لأن آياتها سبع، ومثاني لأنها تثنى في كل صلاة، في كل صلاة، بل لا بد من قراءتها في كل ركعة من كل صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أم القرآن هي السبع المثاني، أم القرآن هي السبع المثاني، وهذا نص في أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. وقيل إن السبع المثاني هي السبع الطوال، السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست، والأنفال والتوبة معا. وقيل بدل الأنفال والتوبة يونس، فقيل في أن السبع المثاني هي السبع الطوال، لأنه ثني فيها التوحيد وأصول الإيمان وأمور الاعتقاد، وبسطت الدلائل على ذلك، ونوعت البراهين، فقيل إنها هي السبع المثاني، والأول أظهر، وفيه الحديث المتقدم ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أم القرآن هي السبع المثاني. قال الشيخ رحمه الله وفيه التعزية عما أصابه به وعما صرفه عنه، لأن هذه السبع المثاني هي أكبر النعم وأعظم المنن، ولا يمكن أن تقارن بمتع الدنيا أو نعم الدنيا، فلا شك أن في هذا من التعزية والتسلية، بل إن القلب لا يطيب ولا يلتذ ولا يهنى ولا تتحقق له سعادة إلا بهذا الوحي وهذا الذكر العظيم، كما قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فالسعادة والهناءة بهذا الكتاب العظيم. التاسعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن مد العين إلى دنياهم، كما قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فنهاه سبحانه وتعالى عن مد العين إلى دنياهم، أي دنيا المنعمين من الملأ وكبراء الأثرياء منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقوله أزواجا منهم قيل أي الملأ والكبراء الذين من عليهم أو أعطوا من الأموال والتجارات والمزارع والمساكن والمركوبات وغير ذلك. العاشرة كون ذلك من نتاج ذلك الإيتاء، كون ذلك من نتاج ذلك الإيتاء، قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، نهي عليه الصلاة والسلام عن مد العين إلى دنيا هؤلاء يقول الشيخ وهذا من نتاج ذلك الإيتاء. الإيتاء إيتاء ماذا؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني، عندك السبع المثاني وعندك القرآن العظيم، فلا تمدن عينيك، عندك نعمة هي أجل النعم وأشرفها وأعظمها وأكبرها. وهذه لفتة جميلة من الشيخ، إذا تمتع أهل الدنيا بدنياهم وأهل الترف بترفهم فتمتع أنت بفاتحة الكتاب، تمتع أنت بفاتحة الكتاب، فيها متعة وهناء ولذة وقرة عين لا يجدها أولئك في دنياهم. إي والله لا يجدها أولئك في دنياهم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الانتفاع بالفاتحة وهداياتها وهدايات القرآن العظيم. الحادية عشرة نهيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ، نهيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ. قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. فنهاه الله تبارك وتعالى عن الحزن عليهم، نهاه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ، يعني لو كانوا الأشراف والكبراء، وهذه أخذها من قوله أزواجا منهم، أزواجا منهم، قيل أن المراد الأشراف والكبراء الذين أعطوا من الأموال والتجارات ونحو ذلك. مثلها قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الثامنة أمره بخفض الجناح لمن آمن ولو كان عندهم حقيرا. قال واخفض جناحك للمؤمنين، أمره أي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بخفض الجناح لمن آمن، لمن أكرمه الله ومن عليه بالإيمان، ولو كان من الفقراء ولو كان من العبيد ولو كان من الإماء، اخفض جناحك للمؤمنين ولو كان حقيرا عندهم، يعني عند الكفار، ولو كان عندهم حقيرا أي عند الكفار حقيرا، اخفض جناحك للمؤمنين. ولما تذكرون القصة مرت معنا في هذا الكتاب، لما جاء أعيان أو بعض أعيان المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا من أن يطرد الفقراء عن المجلس حتى يكون لهم مجال أن يجلسوا، وأن بزعم مثلهم لا يصلح أن يجلس في مجلس فيه عبيد وفقراء ونحو ذلك، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم، فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وأيضا أنزل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثانية عشرة قوله لهم إني أنا النذير المبين، إني أنا النذير المبين، وما في هذه الكلمة من التأكيد، وما في هذه الكلمة من التأكيد، أي تأكيد الضمير المنفصل بالضمير المتصل، وسبق لذلك ذكر نظير، وسبق ذكر نظيرين لذلك أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق. الرابعة عشرة ذكر آياته في انتقامه منهم، ذكر آياته سبحانه وتعالى في انتقامه منهم. ربما يكون مستفادا من قوله وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين، أي المنذر لكم والمخوف لكم من عقوبة الله تبارك وتعالى وانتقامه، ذكر آياته في انتقامه منهم. الخامسة عشرة رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك، رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك، أي إذا نظر إلى منته على أهل الإيمان وتسهيله لهم ومعونته وإحلاله العقوبة بالظالمين وإن تأخرت، فهذا مما يزيد الرجاء ويقويه في المؤمن. السادسة عشرة، وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم في الباطل. وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم بالباطل، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. أيضا ربما يكون الآية في قوله كما أنزلنا، ربما تكون الآية مستفادة من قوله كما أنزلنا. قول الشيخ رحمه الله وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم في الباطل كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين أي المتحالفين على التكذيب والصدود والإعراض وأيضا التمالؤ والتعاون على السخرية بالنبيين والاستهزاء بالمرسلين، فكانوا يتعاضدون ويتقاسمون ويحلف بعضهم بعضا على ذلك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جاءت في القرآن في مواضع، فيحلفون على التمسك بالباطل والصبر على الضلال. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فكانوا يتعاونون ويتعاضدون على الصبر، وأيضا يحلف بعضهم بعضا على تكذيب النبيين والمواصلة في الصد عن دين رب العالمين. فهذا فيه كما قال الشيخ جدهم في الباطل، جدهم في الباطل. وهذا من العجب أن صاحب الباطل يجد ويجتهد فيه ويحلف بعضهم بعضا على التعاون والتعاضد والتكاتف، وصاحب الحق يكون في توان وارتخاء، وصاحب الحق يكون في توان وارتخاء. السابعة عشرة، وصفهم القرآن بهذه الصفة، الذين جعلوا القرآن عظيم وصفوه بهذه الصفة. قال ففيه شدة الجراءة وفيه وضوح ضلالهم، في شدة الجراءة على كلام الله سبحانه وتعالى حيث وصفوه بهذه الصفة، ومعنى عظيم أي جعل القرآن عظيم أي أصنافا وأنواعا، مثلا بعضهم قال هو سحر، وبعضهم قال هو كهانة، وبعضهم قال هذا شعر، وأشياء من هذا القبيل. جعل القرآن عظيم، توازعوا تصنيف القرآن، منهم من قال شعر، منهم من قال كهانة، منهم من قال سحر، منهم من قال غير ذلك. ففيه شدة الجراءة وفيه وضوح ضلالتهم. الثامنة عشرة، الإقسام على هذا الأمر العظيم، الإقسام على هذا الأمر العظيم، كما أنزلنا على المقتسمين، كما أنزلنا على المقتسمين. وقيل المقتسمين، المقتسمين أي على التكذيب، المتحالفين على تكذيب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قيل إنهم كفار قريش، وقيل إنهم الكفار عموما من اليهود وغيرهم ممن يتحالفون على الاستمساك بأديانهم والثبات والصبر على باطلهم. التاسعة عشرة، معرفة أن لا إله إلا الله عمل، معرفة أن لا إله إلا الله عمل، وهذه مستفادة من قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. جاء عن غير واحد من المفسرين أي عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله عما كانوا يعملون. قال الشيخ معرفة أن لا إله إلا الله عمل، معرفة أن لا إله إلا الله عمل، وهذا مستفاد من قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي يسألون عن لا إله إلا الله. أن ذلك شرع للكل، أن ذلك شرع للكل مأخوذ من قوله أجمعين، لنسألنهم أجمعين، أن ذلك شرع للكل، أي توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق مدلول لا إله إلا الله، هذا شرع للكل وسيسأل عنه الجميع يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 84 بعدها إلى آخر السورة، قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار، الثانية أنها ناسخة، الثالثة جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم، الرابعة ذكر الآية في تلك الكفاية، الخامسة في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل، السادسة وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به، السابعة وصفهم بالشرك، الثامنة ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها فلم يتركوا، التاسعة تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان، العاشرة الوعيد، الحادية عشرة لا يناقضه الإمهال لقوله فسوف يعلمون، الثانية عشرة تعزيته بعلم الله، الثالثة عشرة تنبيهه على الدواء، الرابعة عشرة أن ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد، الخامسة عشرة تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء، السادسة عشرة التحريض على ذلك بتذكر عباد الله الساجدين وكونه منهم، السابعة عشرة ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من الآيات التي ختمت بها هذه السورة العظيمة المباركة سورة الحجر، قال رحمه الله تعالى: فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار، أن الصدع فيه زيادة على الإنذار من قوله فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، فالصدع فيه زيادة على الإنذار، والإنذار مر معنا قريبا في الآيات، وقل إني أنا النذير المبين، ثم أتبع ذلك بقوله فاصدع بما تؤمر، فهذا السياق يفيد أن الصدع فيه زيادة على الإنذار، والصدع فيه إعلان وإظهار، والإنذار لا يلزم منه ذلك، الإنذار قد يكون بإعلان وإظهار وقد يكون بالدعوة السرية، فإذا قوله فاصدع فيه أن الصدع فيه قدر زائد على الإنذار بأن يعلن دعوته وأن يظهر دعوته، بدل أن تكون الدعوة خفية يدعو إلى الإسلام الأفراد، يصدع بذلك أمام الملأ وأمام الجموع، فإذا الصدع فيه قدر زائد على الإنذار. الثانية أنها ناسخة، أنها ناسخة أي للمرحلة السرية في الدعوة، ناسخة للمرحلة السرية في الدعوة في بدء رسالة وبعثة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثالثة جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم، جمعه بين ذلك الصدع وبين الإعراض عنهم كما أمره الله بذلك في الآية، قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فيجمع بين الصدع بالتوحيد والإيمان والتحذير من الشرك واتخاذ الأنداد، وفي الوقت يعرض عن المشركين عن تهكمهم، سخريتهم، استهزائهم، أذاهم ونحو ذلك، قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ذكر الآية في تلك الكفاية، ذكر الآية أي آية الله العظيمة في تلك الكفاية، أي في قوله إنا كفيناك المستهزئين. كفيناك أي أن الله كفى نبيه كل مستهزئ، وهذا فيه أن المستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام عرضة للعقوبة الشديدة التي تحل به والنكال العظيم الذي ينزل به، فالله سبحانه وتعالى كفى نبيه كل ساخر مستهزئ، إنا كفيناك المستهزئين. وتحت هذه الآية ذكر بعض المفسرين قصة خمسة نفر كانوا من أشد المشركين عدوانا وأذى للنبي عليه الصلاة والسلام واستهزاء به، وذكروا أيضا في آيات عظيمة في إهلاك كل واحد من هؤلاء، فكان هلاك كل واحد منهم آية من آيات الله، والله أعلم بصحة الخبر. الخامسة في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل، في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل، أي أن الله كافي نبيه وأيضا كافي أتباع نبيه، أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإذا في ذلك تشجيع على الصدع وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. السادسة وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به، وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به، إنا كفيناك المستهزئين. استهزاء بماذا؟ يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يستهزئون بالقرآن الذي أنزل عليه، يستهزئون بالشرع الحكيم العظيم الذي بعث به، يستهزئون بما لا يستهزأ به. فوصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به. السابعة وصفهم بالشرك في قوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وصفهم بالشرك أي في قوله تبارك وتعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وهذا أيضا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يصيبه من أذى من هؤلاء، أي أن هؤلاء ليس ظلمهم هو التعدي على المخلوق، بل ظلمهم أعظم الظلم هو الإشراك بالخالق والكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الثامنة ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها فلم يتركوا، ففي خاتمة الآية قال فسوف يعلمون، في خاتمة الآية قال فسوف يعلمون، وهذا فيه الوعيد والتهديد لهؤلاء. تقبيح التاسعة تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان، تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك أي الشريك كائنا من كان، لأن الله قال الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أي كائنا من كان هذا الإله، فلا يجوز أن يتخذ مع الله إلها آخر، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا من الأولياء الصالحين ولا ممن هو دون ذلك، ففيه تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان، أي ولو كان المتخذ ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين أو من دون ذلك. الوعيد أي في قوله سبحانه فسوف يعلمون، الوعيد أي لهؤلاء بقوله فسوف يعلمون، أي يعلمون عاقبة كفرهم وشركهم. الحادية عشرة لا يناقضه الإمهال لقوله فسوف، لا يناقضه الإمهال، فإنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، والفائدة مأخوذة من قوله فسوف، فيقول لا يناقضه الإمهال، يعني لا يناقض الوعيد إمهال الظالم وإعطاء فرصة لينيب أو يتوب أو يرجع. الثانية عشرة تعزيته بعلم الله، تعزيته أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعلم الله في قوله ولقد نعلم، فهذا فيه تعزية وتسلية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشرة تنبيهه على الدواء، تنبيهه على الدواء، قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ثم ذكر الدواء فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، ففيه التنبيه على الدواء. والآية فيها دلالة على عظم شأن التسبيح في معالجة ما يكون في القلب من كرب أو شدة أو ضيق أو هم، ومن ذلك ما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرابعة عشرة أن ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، فيه جمع بين التسبيح والحمد. والتسبيح تنزيه لله وتقديس له وتبرئة له من النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، فالتنزيه تسبيح وتقديس لله، أو التسبيح تنزيه وتقديس لله. والحمد فيه إثبات الكمال لله، الحمد فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وفي الجمع بينهما جمع بين الإثبات والتنزيه، وعليهما يقوم التوحيد في باب الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات قائم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، ويجمع الأمرين قوله وسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، فهذا يجمع التوحيد، يجمع التوحيد تنزيها وإثباتا، تنزيها وإثباتا، تنزيها لله عن النقائص وعن مماثلة المخلوقات، وإثباتا للكمال بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى. الخامسة عشرة تنبيهه على السجود، أنه مع ما تقدم هو الدواء، مع ما تقدم أي سبح بحمد ربك. فالسجود في قوله وكن من الساجدين، فالتسبيح بحمد الله دواء، والسجود دواء، والسجود دواء، أن يخر ساجدا مع الساجدين مصليا لله ومناجيا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السادسة عشرة التحريض على ذلك بتذكر عباد الله الساجدين وكونه منهم، وهذه لطيفة جميلة، وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. فيقول الشيخ التحريض على ذلك يعني الحث على هذا السجود والترغيب فيه بتذكر عباد الله الساجدين، بتذكر عباد الله الساجدين وكونه منهم، وهذه والله فائدة لطيفة جدا، يعني في حث عجيب على السجود في قوله كن من الساجدين، أي عندما تسجد تذكر أن هذا السجود الذي تفعله وتتقرب إلى الله به هو من شأن النبيين والصديقين والصالحين، كلهم مضوا على هذا السجود، فتسجد وقدوتك في ذلك هؤلاء، قدوتك في ذلك هؤلاء، فتزداد سجودا وإقبالا وحرصا على هذه العبادة، لأن هؤلاء هم الرفقة فيه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السابعة عشرة ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة، ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة. المسألة الكبيرة ما هي؟ عبادة الله إلى الموت. المسألة الكبيرة عبادة الله والمداومة عليها والمحافظة عليها إلى الممات. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المحافظة على العبادة والمداومة عليها إلى الممات. قال الله جل وعلا في الآية التي ختمت بها هذه السورة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين باتفاق أهل العلم بالتفسير، تفسير كلام الله تبارك وتعالى، هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد الله حتى يأتيك الموت. فاليقين هو الموت. ونظيرها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي داوموا على عبادة الله واثبتوا على طاعة الله إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى وأنتم على هذه الحال. فهذه كما وصف رحمه الله تعالى مسألة كبيرة وعظيمة جدا. وأهل الضلال من أهل الخرافة والتصوف لهم في هذه الآية عبث تمليه عليهم خرافتهم وضلالهم، لأن يزعمون أن بسلوك الطريق طريق التصوف يصل إلى المرء إلى مرحلة يسمونها هم اليقين، وهي مرحلة بزعمهم تنقطع فيها التكاليف، فيكون ليس مامورا لا بصلاة ولا صيام ولا منهيا أيضا عن المحرمات، يترك ما شاء من الطاعات ويفعل ما شاء من المحرمات، لأنه بزعمهم وصل إلى ماذا؟ إلى درجة اليقين. ثم والعياذ بالله يقرؤون هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تبلغ درجة الوصول درجة اليقين ثم تترك التكاليف. فانظر كيف عبث الشيطان بعقول هؤلاء عبثا عجيبا، فجعلهم يستدلون بالآية بما جاءت الآية بإبطاله وبما جاءت الآية بتقرير الثبات على الحق والهدى إلى الممات، فجعلوا الآية دليلا على ترك العبادة، جعلوا الآية دليلا على ترك العبادة والتفريط في الطاعة وغشيان الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادة الله واثبت على طاعة الله إلى أن يتوفاك الله وأنت على ذلك. والمرء يحتاج في ذلك إلى أصلين عظيمين وأساسين متينين جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأول مجاهدة النفس على العبادة والمداومة على الطاعة، والأمر الثاني الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ومن أعظم الدعاء وأنفعه في هذا الباب ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهي دعوة عظيمة نافعة جدا، والحاجة ماسة إلى العناية بها. وفي الباب أيضا دعوات مأثورات عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم يا ربنا انفعنا أجمعين بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،